الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الجلوس في الطرقات. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي من قعنب، من ثقات الأثبات، رواه له جماعة من أصح الناس في موطأ مالك. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد العزيز محمد الدارواردي، وهو حسن الحديث، كان يروي من كتب غيره فيضعف. عن زيد يعني ابن أسلم. زيد بن أسلم من الثقات. قال: عن عطاء بن يسار، أخوه سليمان بن يسار، هو نعم من الثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل. بشر بن المفضل من ثقات الأثبات أيضا، رواه له جماعة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق ما أعرف. عن سعيد المقبوري. سعيد المقبوري نعم، هو يروي عن أبي هريرة، سعيد المقبوري يروي عنه ابنه سعيد بن أبي سعيد المقبوري، صحيح، فيروي عن أبي هريرة من الثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: وإرشاد السبيل. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري. قال: حدثنا ابن المبارك. ابن المبارك هو فارس الميدان، الجواد الكريم، المجاهد، العالم، المحدث، رواه له الجماعة. قال: أخبرنا جرير. جرير هو جرير بن حازم من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. عن إسحاق بن سويد. عن إسحاق ابن سويد ما أعرف. عن ابن حجير العدوي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير المؤمنين، هو من العشر المبشرين بالجنة، هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: وتغيث الملهوف وتهدو الضال. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى الطباع. ابن عيسى الطباع من الثقات، قال أبو حاتم: ثقة مأمون، ما رأيت من الحدثين أحفظ الأبواب منه وأثقه النسائي. وكثير بن عبيد، مقروءا بكثير بن عبيد، قال أبو حاتم: ثقة، قال النسائي: لا بأس به. قال: حدثنا مروان. مروان هو مروان بن الحارث الإمام الحافظ، قال أحمد: ثبت حافظ، قال ابن المديني: ثقة فيما يروي عن المعرفين، وضعفه فيما يروي عن المجهولين، أو فيما رواه عن المجهولين، ووثقه النسائي أيضا. قال ابن عيسى: قال حدثنا حميد هو حميد الطويل، نعم، من الثقات، يتكلم فيه لأنه كان عريفا. عن أنس رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه أرضاه، وهو من السبع المكثرين عن أبي الأمين. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال لها: يا أم فلان، اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال: فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها، ولم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد عن أنس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة صاحب أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، نعم. قال: حدثنا يزيد بن هارون، ومن ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: أخبرنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة نبيل رفيع القدر، قال علماؤنا: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. عن ثابت. ثابت هنا وثابت البناني من الثقات الأثبات، من أثبت الناس في أنس. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء بمعناه. ما زلنا نتكلم عن حسن الخلق وما أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أدب يتعرى إن تعرى منها المرء فإنه على نزول، وإن اتسم بها المؤمن فإنه على علو وسمو، لأن الإنسان ميزانه ميزان الخلق، الإنسان ميزانه ميزان الخلق، وكلما كان المرء أحسن الناس خلقا كلما كان أرفع منزلة عند الله جل في علاه، وكان أوقع في قلوب الناس، وإن المرء يؤثر بحسن خلقه على على على على غيره أشد من تأثيره بالمال. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأداب التي لابد أن يتحلى بها المؤمن، قال إياكم والجلوس في الطرقات أو بالطرقات. فقالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. هذه فيها دلالات واضحة جدا على أن الشرع لا يضيق، وهذه أيضا على القاعدة المهمة جدا في ديننا بأنه ما ضاق الأمر إلا اتسع وما اتسع إلا ضاق، وأيضا المشقة تجلب التيسير، والحاجات يعني تبيح المكروهات، والضرورات تبيح المحرمات، وهذه كلها قواعد متلازمة متناسقة، وكلها من أصل التشريع العام، وأن الله تعالى قد من على هذه الأمة بهذا الشرع القويم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هناك مفاسد، وهذه المفاسد أيضا قد تغلبها مصالح، فكانت المسألة هنا في الباب بأنه لما منع هناك مفاسد ومصالح، لما منع نظر الشرع فيها نظرة المفاسد، فلما كانت لها مصالح وقد أعرضوا وقد بيّنوا هذه المصالح، وأيضا قد بيّنوا أنهم لا بد لهم من هذه الأمكنة، هنا الآن صارت الشريعة توازن بين المصلحة وبين المفسدة، وذلك رجح حتى لا يضيق عليهم، قال نعم ولكن بشروط، فلذلك قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا هذه، مع أنهم تعلمون في أهل الجاهلية كان عندهم دار الندوة وغير ذلك، لكن كان ملتقى الناس تعرفون البدو، هذه هي يعني ما عندهم الأماكن اللي موجودة الآن، يعني احنا أصلا ما أحد يقول لنا أن المقاهي ليست طرقات، هي طرقات مع أنها تلوم الناس، لكن هي طرقات، لما لأنها تشرف على الناس، يعني أصل الطرقات لما منعها النبي صلى الله عليه وسلم تشرف على الناس، يكون بها قد يكون بها الضرر، قد يكون بها الضرر، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس في الطرقات، فقالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. إذن الآن الأصل عدم شغل الطريق، والأصل ترك الطريق للمرة، والأصل أيضا عدم الإضرار بالغير، والأصل يعني حفظ النفس عن وقوع الضرر بالغير، يعني هذا الأصل أصيل حتى لا يقع في المظلمة في هذا الباب. فقال إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه حتى لا تقعوا في المظالم، فقال فأعطوا الطريق حقه حتى في المساجد. ترى في كثير ممن يكون خلف المساجد أو بعد المساجد يبيع ويشتري، وهذه أيضا لها نظر في هذا الباب، لأنه قد يضر بالمرة وقد يضر أيضا بالطريق، نفس الطريق يضيق الطريق على الناس، لذلك قال إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، غض البصر، وأنه أصيل قال الله جل في علاه قل للمؤمنين أصلا تسامح في ذلك البخاري، كان يأتي بالآية نعم وأجيب الواو لا زيادة على القرآن، يعني يقصد نوع وسأستدل بهذه على أساس قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم. والغض في البصر قال علي بن أبي طالب اللهم اغفر لنا، قال علي بن أبي طالب قال سأل الإنسان عن النظر الفجأة قال أصرف بصرك، وهذا أصلا غير موجود في هذا الزمان الذي نحن فيه، يغفر الله لنا الزلات والسخطات ولنا النجا. أيضا هذا بالنسبة للرجال، حق غض البصر ليس للنساء وليس في بابه، يعني هذا إن تعرضت له تعرضت له من باب ملح العلم أو من باب الشيء يذكر بالشيء، لأنه ليس في بابنا، صحيح أم لا؟ ولا ليس في ولا هو في بابنا؟ إن تعرضنا لمسألة نظر المرأة هو في بابنا هنا الآن الذي نشرح فيه أم لا؟ السؤال هنا نرى. شوف النساء شقق الرجال في الأحكام، قال جهاد أو قال جهاد سعيد قال ليس في الباب، نعم ليس في الباب، الحق أنه ليس في الباب، نحن نتكلم على الطرقات. شوف الجلوس في الطرقات، فالنساء أين الجلوس في الطرقات للنساء؟ لكن من باب ملح العلم نقول شيء يذكر في هذا الباب أو الملازمة، إذا قلنا بغض البصر للرجال فالنساء هل عليهن غض البصر؟ صحيح رايح في هذا الباب بأن المرأة إن لم تنظر بشهوة فالأمر ليس عليها، يعني النظر العام للرجال جائز لها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن الآية قال فيها الله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف الفضل ابن العباس قال فهو جاءت المرأة الخثعمية، وطبعا جاءت على غير نقاب، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر فجلس ينظر إلى الفضل وكان شابا وسيما، وجلست تنظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشيح بوجه الفضل ولم يأمرها هي أن تصرف بصرها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الحبشة يلعبون في المساء في المسجد بالحربة قالت تحبين أن تنظري؟ قالت نعم. شوف جهاد تقول أن السلام قال يقول اجلسي في أي نواحي السجن، هذا خاص يا جهاد، ليس لك أن تعممي هذا الباب، هذا خاص وليس لك أن تعممي هذا الباب. نعم كل المقال يا دكتور تامر أصلا الذي فيها الذي يكون فيها هو فيه فيه فيه عدم عدم عدم العمل بإياكم الطرقات كلها، لأن فيها الإضرار وفيها النظر وفيها عدم غض البصر وفيها الغيبة وفيها النميمة وفيها كل الأذى في هذا الباب، وفيها اللعب بالنرد، وفيها النظر إلى الأمور المحرمة، فيها الشيشة، فيها كثير من الأمور التي فيها التي حرمها الشر، فهي ده الطرقات أرحب منها من هذه المقاهي الموجودة الآن. لذلك قلت لا يحسبن أحد بأن مسألة الطرقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عنها في هذا الزمان، بل لابد ينهى عن هذه الأماكن التي فيها ما فيها من الاختلاط، وفيها ما فيها من الشيشة، وفيها ما فيها من اللعب بالنرد، فيها ما فيها من المنكرات يعني. فأما بالنسبة لنظر المرأة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عائشة تحبين أن تنظري؟ قالت نعم، فجعلها تنظر. لذلك قال غض البصر وكف الأذى. وكف الأذى بكثير من الأمور، كف الأذى يعني أن تعلم أن الإنسان الذي يسعى لكف الأذى عن الناس فهو مرفوع عند ربي جل في علاه. رجل كان يمشي في الطريق فأردت شوكا فقال أنحيه من طريق الناس فشكر الله له فأدخله الجنة. المرأة التي سقط الكلب من موقعها وملأته ماء فسقط الكلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فشكر الله لها فأدخله فشكر الله لها فغفر لها كل ما كان من المعاصي. وكف الأذى هنا كف الأذى إما بالبصر إما بالفعل إما بالقول، كف الأذى عن جميع الأذى الصوت العالي الجهوري كأذى، السب والشتم واللعن، وأيضا بيع الأشياء الضارة للناس، كل هذا من الأذى. لذلك قال كف الأذى ورد السلام، لأن رد السلام واجب، لأن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام واجب. لذلك قال ورد السلام، وهذا يفهم منه شيء مهم جدا، ما هو؟ قال غض البصر كف الأذى رد السلام، يفهم رد السلام أمر مهم، ما هو؟ واجب، قلنا واجب، أنا في ذا السلام ليس بواجب، القول ليس بواجب، ممتاز، في شيء وراء ذلك أريده يا رب أجد من يوفق له. معنى السلام، نعم لا هناك يعني انا وقفت عند رد السلام لانها مهمه جدا. قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام، ماذا نستفيد من هذا؟ ورد السلام ماذا نستفيد منه؟ طبعا رد السلام التاليف هذا ممتاز جدا. طيب انت الان على الابواب، لو استطعت ان تعملي النظر بعض الشيء ستصلين الاجابه كما قال حمزة أيضا جزاك الله خيرا. صحيح ما شاء الله، لكن أنا أريد ما وراء ذلك. لا لا اكتب، ما في اكتب، لا لا لا لا خطأ. قالوا بأنه للتأليف وقالوا بأنه بس يعني أنه ليس بواجب وحسن الخلق. وطبعا مدرس الرياضيات كريم بعتها لنا بالصيني، بعت الإجابة بالصيني. جزاك الله خيرا، جيل التمكين مع التأخير والتقاعس الشديد عندك ما أدري لما، لكن جزاك الله خيرا الاقتران. طيب خلاص أنا سأقول الإجابة وأنتوا بعثوري بالتعقيب، يمكن أنا بفكر لوحدي. فيها دلالة على أن عدم رد السلام أذى، فيها دلالة على أن عدم رد السلام أذى، يعني لو سلم زيد على عمرو أو عمير وعمير لم يرد عليه السلام هذا أذى، هذا أذى. ها صحيح ولا لا؟ طيب ليش لا تبتسم تقول بعيد؟ لا مش حكايه بقى، مش مساله بعيد يعني، مش مفكر في سبحان ربي العظيم. هو تامل تدرك بعيد. طبعا بعيد، انا عارف انها بعيد. فيها ان رد السلام اذى، واي اذى اشد ما يكون اذى. ولذلك انت ترى، انا قلت هنا في الاخت هذه، الاخت كان اتت بها قالت فيها التاليف والتوات يعني، وايضا حمزه قال التاليف والتوات، فانا قلت هم على الاعتاب، فقطع الألفة فيها ما فيها من الأذى، ورد السبيل وعدم رد السلام سبيل لفساد ذات البين، فهو أذى أيما أذى، هو أذى أيما أذى. ومعنى ذلك لأن سلم ما قال كف الأذى وقرن مع رد السلام، وورد في ذلك أنه أو هذا ظاهر بأن عدم رد السلام يكون أذى، وأذى أي أذى، لأنه فساد ذات البين. وأيضا إن الإنسان إذا مر على الإنسان فسلم عليه فلم يرد كأنه يضمن له الشر، معناه لا يرد عليه السلام كأنه يضمن له الشر، وهذا معروف حتى عند العرب في هذا الباب. ولذلك أول ما دخل المسلم المدينة كان أول ما أمر به قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل نيام، صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فهنا معناها أنه عدم رد السلام فيه أذى أيما أذى على المسلمين، وأيضا فيها تتبع الوسائل التي تؤلف بين المؤمنين بعضهم بعض. قال والأمر معروف عن المنكر، وهذه فيها دلالة أن ذا حق الطريق، حق الطريق أن يأمر معروف عن المنكر، لأنه بالأمر معروف عن المنكر فيه كف الأذى وفيه إنشار الخير وفيه إرادة الخير، كل ذلك يكون بالأمر معروف عن المنكر، لأنه عام في كل ما قيل، عام في كل ما قيل. وكأنه ابتدع بالخاص ثم بعد ذلك عمم، كأنه بعدما أتى بتفصيله أتى بالإجمالي على أساس أن يكون أوقع في النفس، ويكون أيضا أثبت في قلب السامع في هذا الباب. أما الحديث الثاني فهو زاد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإرشاد السبيل، يعني الذي يقع الذي يكون في الطريق ويأتي الشارد الذي لا يعرف الأمكنة يدله على الطريق، وهذا من باب تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وهذا من باب أيضا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذه هي حق الطريق، أن ترشده إلى الطريق الذي يريد أن يذهب إليه. بل لو كنت تعلم أنه سيذهب إلى طريقا مخوفا فلابد أن تؤمنه، لابد وجوبا، أو تقول له لا تذهب من هذا الطريق، أو تقول له لا تذهب بهذا الطريق. وأما الحديث الذي بعده قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال، وهذا أيضا كانه تخصيص أيضا بعد أي تفصيل، بعد إجمال، تفصيل بعد إجمال، أمر معروف عن المنكر يدخل فيها ذلك، فإجمال جاء التفصيل، قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال. تغيث الملهوف يعني هل هي مستحبة عند العلماء أم هي واجبة؟ الحق بأنه لو شرف على الهلاك لابد وجوبا أن تكون مغيثة له، بل لو كانت روح، ولذلك العلماء قالوا ولو كانت الهرة شرفت على الغرق وهو صائم وجوبا له الفطر ويذهب ويعني ينقذها. الغرض المقصود إغاثة الملهوف هذه من أصل ديننا، وإغاثة الملهوف من الواجبات، ولأنها من المروات والشهمات، وعلى الإنسان أن يفعل ذلك ولا يرد ملهوفا بحال من الأحوال. ومن أغاث ملهوفا أغاثه الله جل في علاه، وأغاث لهفته عند يوم القيامة جزاء وفاقا وأجرا طباقا، ما فعلت مع عباد الله جل في علاه أمرا جللا عظيما إلا فعل الله لك مثله، إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال وتهدو الضال، لأن هذا أيضا من أبواب الواجبة في الجلوس في الطرقات. أما حديث قال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئتي، هذا ليس على التعميم، هذه جاءت سائلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت لا حاجة تريد أن تقضيها، فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي في أي نواحي سكك المدينة. ليس هذا فيه الجواز كما فهم جهاد أنه على العموم، وأن المرأة ممكن تجلس في سكك المدينة، لا، إلا إذا اضطرت إلى ذلك، إلا إذا كانت الحاجة إلى ذلك فلا أن تفعل. وبعدين لابد من التصور، لأن التصور هذه ده نجاد لا يخرج من البيت أكيد، لأنه لازم من تصور، لأن النساء ما عنده يعني في الليالي يجلس فيها الرجال في أي أمكنة، النساء ما استطعنا إلا أجلسنا في ستر، فنواحي سكك المدينة ليس للمرأة أن تجلس فيها. فالصحيح أن نقول أن هذه حالة خاصة، امرأة لها حاجة فأراد أن يقضي لها حاجتها. طب ما علاقة هذا الحديث باللي احنا فيه بتبويب الباب؟ يعني بقى لو ما أحد أتى بها أنا أقول أن الدرس انتهى، مش هناخد الدرس اللي بعده مع انه في مسائل فقهيه مهمه. انتظر من هنا من هنا ان لم ياتوا بعلاقه هذا الحديث بالباب المساله تكون قد يعني انتهينا من الدرس. حمزه قال جواز الجلوس الضروره عناصر جلوس التلقات على الاباحه اهو جهاد عملي دندن حول اللي هو بيذهب اليه خطا يا جهاد عشان عنيد لما بيخطئ لا انت ما تراجعت الان انت اخطات اصاله فارجع خطا ليس ان الاصل الجلوس على الاباحه اذا كان هو منعه منها اصاله. انا اريد الحديث ده ما علاقته بالباب فقط هذا الذي اريده. لا لا لا لا قل ليصرف ايش شوف شوف تامر اقرب ناس اليها وسكان ايضا زوج جلوس جالس وادت حقه سعيد انا سلم جلس بالطريق وادي ايوه ممتاز سعيد الاجابه صحيحه سعيد والله العظيم مسخدراني الاجابه صحيحه سعيد صحيح يا هذه هو اراد ان يبين لك العلاقه ايش النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لها اجلسي في اين واحد سكك طيب لما لياخذ حاجته وهذه شروط في الطرقات فكان الانسان يقول وانا جلست في الطرقات لي ان اؤدي حقها ومن اداء الحق هو اغاثه الملهوف هو الان اراد ان يشير الى ذلك ان هذه من باب اغاثه الترجمه عمليه لما للشرط الذي شرطه في جلوس الطرقات وهو اغاثه الملهوف لذلك قال اجلسي في نواحي السكك اين احد سكك اردتي وقضى لا حدث ولذلك قال في الروايه الاخرى هنا ان امراه كان في عقلها شيء انها جاءت للسلم وقالت لا تبرحني حتى تقضي لي حاجتي فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لها حاجتها وهذا ختام الباب. نعم وهي طبعا من رفيع الخلق لانه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد سائلا بحال من الاحوال وكان يقضي حوائج الناس وهذه من افضل الطاعات افضل الطاعات قضاء الحوائج وتفريج الكربات وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عموم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وهذه صدقه من الصدقات اغاثه الملهوف صدقه من الصدقات نسال الله ان ينفع بذلك. الفوائد المستنبطه في هذا الباب الفائده الاولى مراجعة العالم حكم فراجعوه. نعم فضل السلام عمدة الدين الأمر عفى النهي عن المنكر التخصيص بعد التعميم للتأكيد وتهدو الضال ما هي من أمر من أمر عفى نهى عن المنكر وغسل الملهوف من أمر عفى نهى عن المنكر التخصيص بعد التعميم للتأكيد جواز مراجعة المرأة الرجل. نعم نمشي في حاجة أخيك نعم قال خير من اعتكاف شهر في مسجدي هذا جزاك الله خيرا بالوليد